بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف النبيين والمرسلين، نبينا الأعظم الأمجد محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، إنك سميع قريب مجيب الدعاء، آمين. أما بعد، فلا زال كلامنا ممتدا حول المرفوعات من الأسماء. كلامنا الآن يمتد ما زال في أثناء الكلام على المرفوعات من الأسماء. تكلمنا على الفاعل، تكلمنا على الفاعل، وقلنا إن الفاعل هو الاسم المرفوع المذكور قبله فعله، الاسم المرفوع المذكور قبله فعله. ولماذا عرفناه بأنه الاسم المرفوع المذكور قبله فعله؟ حتى يكون عندنا فاعل اصطلاحي، حتى يكون عندنا فاعل اصطلاحي، لأن الفاعل في عرف اللغة وفي أصل اللغة، في عرف اللغة وفي العرف العام، من هو الفاعل؟ الفاعل هو من وقع منه الفعل، الفاعل هو من وقع منه الفعل. هل يلزم هذا المعنى في اصطلاح النحاة؟ لا، لا يلزم، لا يلزم في اصطلاح النحاة، لا يشترط في اصطلاح النحاة أن يكون الفاعل هو الذي فعل الفعل، لا يشترط أن يكون الفاعل هو الذي فعل الفعل، وإنما يتعلق منه به، يتعلق به، يكون الصدور منه. ولكن هذه الجهات، جهات التعلق، تتعدد وتختلف، جهات التعلق تتعدد وتختلف، نعم. فيتعلق الفعل بالفاعل، يتعلق الفعل بالفاعل، أما جهات التعلق فتختلف. لذلك قلنا في تعريف الفاعل هو الاسم المرفوع المذكور قبله فعله، هو الاسم المرفوع المذكور قبله فعله. وأخذنا من هذا التعريف أن الفعل عند البصريين لا بد أن يقع قبل الفاعل ولا يأتي بعد الفاعل. أما عند الكوفيين فقد يسبق الفاعل الفعل، عند الكوفيين قد يسبق الفاعل الفعل. تقول مثلا: محمد ذهب إلى درسه. يمكن أن يعرب محمد على أنه فاعل، محمد فاعل وذهب فعل. أما البصريون فإنهم يقولون: محمد مبتدأ، وجملة ذهب إلى درسه هي خبر في محل رفع، هي جملة فعلية في محل رفع، في محل رفع خبر، جملة فعلية في محل رفع خبر. وما الرابط بينها وبين المبتدأ؟ الفاعل الذي هو ضمير مستتر تقديره هو، محمد ذهب هو، ذهب هو، فالفاعل هنا هو، هو الفاعل في هذه الجملة الفعلية، هو محمد ذهب هو إلى درسه، فمحمد مبتدأ. والجملة كلها على الجملة، يعني كلها بالإجمال، هي الخبر. فعندنا مبتدأ وعندنا خبر. وعلى الإعراب التفصيلي لهذه الجملة التي تعرب إعرابا إجماليا على أنها خبر، على الإعراب التفصيلي لها نقول: ذهب فعل مضارع، فعل ماض، ذهب فعل ماض مبني على الفتح، والفاعل ضمير مستتر تقديره هو، أي ذهب هو، وإلى حرف جر، ودرسه مجرور بإلى، والدرس مضاف والهاء مضاف إليه، نعم، مبني على الكسر في محل خفض، في محل خفض بالإضافة، نعم. وتكلمنا على أقسام الفاعل وأنه ينقسم إلى ظاهر وإلى مضمر، ينقسم إلى ظاهر وإلى مضمر. اليوم نتكلم إن شاء الله تعالى على المرفوع الثاني، وهو نائب الفاعل. إذن عندنا الفاعل ونائب الفاعل والمبتدأ والخبر واسم كان وأخواتها وخبر إن وأخواتها والتوابع. هذه هي المرفوعات، هذه هي المرفوعات. عندنا الآن سبعة مرفوعات، سبعة مرفوعات، نعم سبعة أسماء مرفوعات: الفاعل ونائب الفاعل، المبتدأ والخبر، اسم كان وأخواتها، وخبر إن وأخواتها، والتوابع. الفاعل ونائب الفاعل، والمبتدأ والخبر، واسم كان وأخواتها، وخبر إن وأخواتها، والتوابع. للمرة الأخيرة: الفاعل ونائب الفاعل، والمبتدأ والخبر، واسم كان وأخواتها، وخبر إن وأخواتها، والتوابع. نعم. قال: باب المفعول الذي لم يسمى فاعله. قال ابن أجر الروم رحمه الله تعالى ونفعنا بعلمه آمين. باب المفعول الذي لم يسمى فاعله، وهو الاسم المرفوع الذي لم يذكر معه فاعله، وهو الاسم المرفوع الذي لم يذكر معه فاعله، فإن كان الفعل ماضيا ضم أوله وكسر ما قبل آخره، وإن كان مضارعا ضم أوله وفتح ما قبل آخره، وهو على قسمين ظاهر ومضمر. فالظاهر نحو قولك: ضرب زيد ويضرب زيد، وأكرم عمرو ويكرم عمرو. والمضمر 12 نحو قولك: ضربت وضربنا وضربت وضربتي وضربتما وضربتم وضربتن وضرب وضربت وضربا وضربوا وضربنا. نعم. قال: باب المفعول الذي لم يسمى فاعله. ولك أن تقول: باب نائب الفاعل. لك أن تقول: باب نائب الفاعل. قال: باب المفعول الذي لم يسمى فاعله. ما معنى لم يسمى فاعله؟ يعني لم يذكر معه فاعله الذي صدر منه الفعل. لم يذكر معه فاعله الذي صدر منه الفعل. نعم. لماذا لم يذكر معه فاعله؟ قال ربعا في تعريفه: وهو الاسم المرفوع الذي لم يذكر معه فاعله. لماذا لم يذكر معه فاعله؟ نحن نقول مثلا: كتب محمد الدرس، أو كتب زيد الدرس، كتب زيد الدرس. كتب فعل، زيد فاعل، الدرس مفعول به. وانتبهوا، في النحو إذا قيل مفعول ينصرف إلى المفعول به. نحن عندنا مفاعيل كثيرة. في النحو إذا قيل مفعول، إذا قيل مفعول ينصرف إلى المفعول به. في النحو إذا قيل مفعول ينصرف إلى المفعول به. لحظة واحدة، معذرة. نعم، كنت أقول: في النحو إذا قيل المفعول فإنه ينصرف إلى المفعول به، إلى المفعول به. فنحن نقول: هناك المفعول به، والمفعول لأجله، والمفعول المطلق، والمفعول معه. نعم. فإذا قيل المفعول وأطلق عن القيد، إذا قيل المفعول وأطلق عن القيد، فإنه ينصرف إلى المفعول به، ينصرف إلى المفعول به. نعم. قال: وهو الاسم المرفوع الذي لم يذكر معه فاعله. قلنا: ذهب أو كتب زيد الدرس. لا يوجد صوت. إلى أين سمعتم؟ كنت أقول: في النحو، في علم النحو إذا قيل المفعول وأطلق عن القيد فإن المراد هو المفعول به، فإن المراد هو المفعول به. إذا قلت مفعول فالمراد هو المفعول به، فعندنا مفاعيل كثيرة، عندنا المفعول به والمفعول المطلق والمفعول لأجله والمفعول معه، ولكننا إذا قلنا المفعول وأطلقنا فالمراد هو المفعول به، المراد هو المفعول به. نعم. فتقول كتب زيد الدرس فعل وفاعل ومفعول. فإذا قلت كتب الدرس، كتب الدرس، ما الذي حذف هنا؟ ما الذي استغني عنه في هذا التركيب؟ الفاعل. نعم. ونرى أن الذي بقي هنا هو المفعول، الذي بقي هنا هو المفعول به، وهو يقول هنا هو الاسم المرفوع الذي لم يذكر معه فاعله. كان التركيب كتب زيد الدرس فصار كتب الدرس، كتب الدرس، فصار الدرس اسم مرفوع لم يذكر معه فاعله. لماذا لم يذكر معه فاعله؟ لقيام هذا المفعول أو الذي كان مفعولا، مفعولا به، فهو ما زال في حقيقة معناه وفي لب معناه مفعولا به. هذا الاسم المرفوع الآن قام مقام الفاعل، قام مقام الفاعل في ماذا؟ في رفعه. كان الدرس فصار الدرس، كتب زيد الدرس، كان الدرس فصار الدرس أخذ حركته. وفي عمديته، في عمديته، في كونه لا يستغنى عنه، لا يمكن في هذا التركيب أن تحذف هذا المرفوع، لا يمكن أن تحذف هذا الاسم المرفوع الذي كان مفعولا به فصار نائب فاعل، أو صار اسما مرفوعا لم يذكر معه فاعله، هو المعروف بنائب الفاعل الذي ناب عن الفاعل في هذه الأشياء، فصار عمدة لا يمكن حذفه، صار عمدة لا يمكن الاستغناء عنه في الكلام، ليس فضلة، لا، هو في مقام الفاعل، والأصل أن الفاعل لا يستغنى عنه، الفاعل لا يستغنى عنه، فلا يمكن أن تحذف هنا الدرس، الدرس لا يمكن أن تحذفها من الكلام. نعم. وقام مقامه كذلك في وجوب التأخير عن الفعل وتأنيس الفعل لأجله، في وجوب التأخير عن الفعل. تقول كتب الدرس، لا تقل هنا الدرس كتب، لو قلت الدرس كتب صار الدرس هنا ماذا؟ ها؟ صار الدرس هنا ماذا؟ تفاعلوا معي، صار مبتدأ. نعم. وكتب أي كتب هو، الخبر هنا هو الجملة الفعلية، والفاعل في الحقيقة هو الضمير المستتر بعد الفعل الذي يعود على المبتدأ، يعود على الدرس، الدرس كتب. نعم. فصار لا يمكن تأخيره، صار لا يمكن، لا يمكن تقديمه، صار في مقام الفاعل تماما. وكذلك قام مقامه في تأنيث الفعل لتأنيثه، في تأنيث الفعل لتأنيثه. كان التأنيث من قبل متعلقا بالفاعل، صار متعلقا بالمفعول. تقول كتبت هند الدرس، أو كتبت هند القصة، أو كتب زيد القصة، تقول كتب زيد القصة. انظر، كتب هذا الفعل مؤنث أم مذكر؟ هذا الفعل مؤنث أم مذكر؟ مذكر، لأنه تابع للفاعل الذي هو زيد، كتب زيد القصة. لكنك إذا أسقطت الفاعل وأحللت القصة مكانه لابد من تأنيث الفعل تبعا لهذا الذي ناب مناب الفاعل. كما أن الفعل تبع الفاعل في التأنيث والتنكير فلا بد أن يتبع الاسم المرفوع الذي لم يذكر معه فاعله أو الذي هو نائب الفاعل لا بد أن يتبعه كذلك في التأنيث والتنكير. لا يصح أن تقول هنا كتب القصة وتقول كتب باعتبار من؟ باعتبار الفاعل المحذوف الذي سقط من التركيب. لا، تقول كتبت القصة. لذلك هو يسمى نائب الفاعل لأنه ينوب عنه في رفعه وفي عمديته وفي وجوب تأخيره عن الفعل وفي تأنيث الفعل لتأنيثه. يعني إذا كان مؤنثا لابد أن يؤنث الفعل كذلك كأنه صار فاعلا. ولهذا يذكرونه اصطلاحا في النحو إنه نائب الفاعل لأنه ينوب عنه في هذه الأشياء. أنت ربما تسمع كلمة نائب الفاعل تقول أين نبى الفاعل؟ أين نبى عن الفاعل؟ فهو لم يفعل هذا الفعل أصلا من البداية. حينما أسمع كتبت القصة أو كتب الدرس فإنني أفهم من ذلك ماذا؟ أفهم من ذلك أن الدرس مفعول به أصلا، أليس كذلك؟ أفهم أن الدرس مفعول، هو الذي كتب، هو الذي وقعت عليه الكتابة، هو الذي وقعت عليه الكتابة، وأفهم أن القصة هي التي وقعت عليها الكتابة. لا أفهم أنها نابت عن الفاعل، لا أفهم أنها نابت عن الفاعل فأصبحت هي الفاعل. لا، الأمر اصطلاحي من أوله إلى آخره. الكلام على الفاعل اصطلاحي والكلام على نائب الفاعل اصطلاحي كذلك. يسمى نائب الفاعل لأنه قام مقامه في رفعه صار مرفوعا، وفي عمديته صار عمدة لا يمكن حذفه، ليس فضلة لا يمكن حذفه، وفي وجوب تأخيره عن الفعل المفعول به قد يقدم على الفعل، وقد يذكر الفعل بعد المفعول به، أما الفاعل فلا. فصار هو الآن كالفاعل، صار كالفاعل لا يقدم على فعله. نعم، وكذلك في تأنيث الفعل لفعله، لما كان مفعولا به لا تؤنث له الفعل لأن الفعل تذكيرا وتأنيثا تابع لماذا؟ للفاعل. كتب أي هو كتب زيد، كتب زيد، لم نقل كتب، لا، كتب زيد القصة. فإذا أسقطت زيد كتب القصة، لا، كتبت القصة، كتبت القصة. نعم، لأنها نابت مناب الفاعل فيما يفعله، نابت مناب الفاعل فيما يلحقه من الأحكام وما يفعله في الفعل من لحوق التأنيث أو التنفيذ. نعم، قوله تعالى انظر وخلق الإنسان ضعيفا، خلق الإنسان ضعيفا، انظروا خلق الإنسان ضعيفا، ما أصلها؟ من أحدد اسمه؟ خلق الإنسان ضعيفا، ما أصلها؟ نعم، يصح. أو خلق الله الإنسان ضعيفا، فهنا ما الذي وقع؟ طبعا من هذا باب الشرط لا نقول ما الذي وقع، هذا قرآن هكذا أنزله الله سبحانه وتعالى، ليست فيه هذه التصرفات، لكن نقول في باب التفسير النحوي. لما لو أننا سنتكلم هكذا، لماذا أتى على هذا النحو؟ لماذا أتى على هذه على هذا التركيب؟ نعم، طبعا خلقت الإنسان ضعيفا لا فرق بينها وبين خلق الله الإنسان ضعيفا، الفرق فقط في جهة الكلام، خلقت جهة المتكلم وخلق جهة المخاطب فقط. أما الفاعل فواحد، التاء فاعل ولفظ الجلالة فاعل، يعني في خلقت الإنسان ضعيفا الفاعل هنا هو التاء، والفاعل هنا ضمير متصل، نعم ضمير متصل. وفي خلق الله الإنسان الضعيف الفاعل هو لفظ الجلالة الاسم الظاهر. نعم فقط الفرق بين الصورتين، يعني لا شيء من جهة التمثيل، الفرق بين الصورتين أنه في خلقة جهة المتكلم وفي خلق الله جهة المخاطب. نعم نعم نعم نعم أقول هنا ما الذي جرى. طبعا هذه التصرفات نحن نفسر بها فقط، نحن نفسر بها فقط، لا نقول هنا شيئا، لا نقول إنه كان كذلك فصار كذا، لا هكذا نزل، لكن لماذا جاء على هذا التركيب؟ هذا هو، هذا تفسير بلاغي من القرآن، لماذا جاء على ذلك التركيب؟ يعني لعلنا نتصور لماذا لم يقل الله سبحانه وتعالى وخلق الله الإنسان ضعيفا أو وخلقت الإنسان ضعيفا، وقال وخلق الإنسان ضعيفا. الذي جرى أولا هو أنه تم الاستغناء عن ذكر الفاعل، تم الاستغناء عن ذكر الفاعل. نعم الذي تم هنا هو أنه تم الاستغناء عن ذكر الفاعل، والاستغناء عن ذكر الفاعل يكون لأغراض لا تتناول في علم النحو. هذه الأغراض نعرفها من المقام، من مقام كل سياق، نعرفها من مقام كل سياق، وهذا من البلاغة، فهي أغراض بلاغية، أغراض بلاغية. ربما تقول استغني عنه للعلم به، أو استغني عنه لتعظيمه، أو استغني عنه لكذا أو لكذا. المشهور أن نقول استغني عنه للعلم به ولعدم القصد إلى ذكره، أو الغرض العام نقول لعدم القصد إليه، لعدم القصد إليه. نعم ففي قوله تعالى وخلق الإنسان ضعيفا أصله وخلق الله الإنسان ضعيفا، خلق فعل، الله فاعل، الإنسان مفعول به لا إشكال، فاستغني عن ذكر الفاعل أول خطوة، أول شيء حصل، نريد أن نعرف ما الذي جرى للصيغة، هكذا خطوة خطوة، انتبهوا معي ولا يعني ولا تفزعوا من شيء كهذا، خطوة خطوة. وخلق الله الإنسان، كيف صارت وخلق الإنسان؟ وخلق الله الإنسان ضعيفا، كيف صارت وخلق الإنسان ضعيفا؟ استغني عن ذكر الفاعل لعدم القصد إليه أو للغرض البلاغي، لأن المراد هنا ليس أن يظهر أن الله تعالى هو الذي خلق، وإنما المراد ذكره هو الحالة التي خلق عليها الإنسان من القوة والضعف. المقام هنا ليس مقاما للرد على المكذبين بأن الله تعالى خلق الإنسان كهؤلاء الملحدين، لا ليس هذا هو المقام، ليس هذا هو المقام. المقام هنا هو ماذا؟ هو بيان الحالة التي خلق عليها الإنسان، فلا يكون هناك كبير معنى لأن نذكر الفاعل في حين أنه يمكن إضماره، يمكن إخفاؤه، لا إضماره لا أقصد أن يكون ضميرا، لا أقصد يمكن الاستغناء عن ذكره، يمكن الاستغناء عن ذكره. فما الذي جرى؟ استغني عن ذكر الفاعل وقلنا خلق الإنسان، خلق الإنسان، نقول ولكن لابد أن يحل، لابد أن يحل المفعول في مكان الفاعل فأخذ حكمه، أخذ حكمه، لذلك أقيم المفعول به مقام الفاعل في الإسناد إليه فصار مرفوعا بعد أن كان منصوبا، أسند الفعل إليه فصارت وخلق الإنسان، خلق الإنسان. فالتبست هنا صورة الفاعل بصورة المفعول به، انتبهوا، التبست صورة الفاعل بصورة المفعول به. إذا قلنا وخلق الإنسان، كيف نفهم هذا التركيب؟ الإنسان هل هو فاعل أصلا أم هو مفعول به حل مكان الفاعل؟ تفهمون هذا الكلام؟ مفهوم إلى الآن؟ نعم. الأصل خلق الله الإنسان، فاستغني عن ذكر الفاعل فصار خلق الإنسان، ولكن هذا الفاعل، هذا المفعول به، يحل مكان من؟ مكان الفاعل، فيأخذ حكمه، يسند الفعل إليه، أسند الفعل إليه فرفع بعد أن كان منصوبا فصار خلق الإنسان. فالتبس هنا، التبست هنا هيئة الفاعل بهيئة المفعول به، ولا بد من تغيير، لا بد من تغيير يدلنا على أن هذا الإسناد ليس أصليا، وإنما هو لغرض ما، إنما هو لغرض ما. فلا يمكننا أن نعيد المفعول به إلى صورته الأصلية، لأننا جعلناه نائبا عن الفاعل، فلا بد أن يأخذ حكمه، أسندنا الفعل إليه. فماذا نفعل؟ نتصرف في صيغة المضارع أو في صيغة الفعل، مضارعا كان أو ماضيا، نتصرف في صيغة الفعل، فنقول خلق، لا، لابد من التمييز بهذا الترتيب، فنقول خلق، لا، نقول خلق ضم أوله وكسر ما قبل آخره في الماضي، ويضم أوله ويفتح ما قبل آخره في المضارع. هذا هو، ضم أوله وكسر ما قبل آخره في الماضي، وضم أوله ويفتح ما قبل آخره في المضارع. إذا قلت في الماضي تقول خلق الإنسان، وإذا كنت في المضارع تقول يخلق الإنسان، كتب الدرس، يكتب الدرس. نعم، فهمتم؟ هل هناك إشكال في هذه المسألة؟ هذه المسألة هل هناك إشكال فيها؟ نعم. يقول فإن كان الفعل ماضيا ضم أوله وكسر ما قبل آخره، ضم أوله وكسر ما قبل آخره، خلق أصلها خلق، ضممنا الأول وكسرنا ما قبل الآخر، كتب صارت كتب، ضرب ضرب، ضرب ضرب، سمع سمع، ضم أوله وكسر ما قبل، كسر ما قبل آخره. نعم. قال وإن كان مضارعا ضم أوله وفتح ما قبل آخره، يضرب صار يضرب، ضرب زيد عمرا، ضرب زيد عمرا، أو يضرب زيد عمرا، أسقط الفاعل الذي هو زيد لغرض ما فصارت يضرب عمرا، ولكن المفعول به لابد أن يحل، أن يحل مكان، مكان الفاعل، فصار يضرب عمر، فالتبس الفعل بالمفعول به، التبس الفاعل بالمفعول به فصار يضرب، غيرنا في صيغة المضارع، غيرنا في صيغة الفعل، ولكنه لكونه مضارعا ضممنا أوله وفتحنا ما قبل آخره، وإذا كان ماضيا نقول ضرب، ضممنا أوله وكسرنا ما قبل آخره. ثم قال وهو، أي ماذا؟ أي نائب الفاعل أو المفعول الذي لم يسمى فاعله، على قسمين، ظاهر ومضمر، ظاهر ومضمر. فالظاهر نحو قولك ضرب زيد ويضرب زيد وأكرم عمرو ويكرم عمرو. عرفنا الفرق في تغيير الصيغة بين الماضي والمضارع، أليس كذلك؟ وما قلناه في الفاعل من الكلام في المضمر والمظهر والإضمار وانقسامه وانقسامه إلى الضمير المتصل والضمير المنفصل يقال هنا. نعم. قطع الصوت. هكذا رجع الصوت. نعم. إلى أين وصلتم؟ لأين وصلتم؟ سريعا بس، سريعا. إن كان مضارعا، نعم. قلت وإن كان مضارعا ضم أوله وفتح ما قبل آخره، تقول يضرب أو تقول يضرب، يضرب زيد عمرا، يضرب زيد عمرا. فيضرب فعل وزيد فاعل وعمرا مفعول به. استغنيت عن الفاعل الذي هو زيد، استغنيت عنه لغرض بلاغي، استغنيت عنه لغرض بلاغي، فقلت يضرب عمرا، ولكن لابد أن يحل المفعول به مكان الفاعل هنا ويسند إليه الفعل، فتقول يضرب عمرو. فالتبس الفاعل بالمفعول، التبس الفاعل بالمفعول، لا تدري في عمرو أهو فاعل أم مفعول به، حل محل أو أسند إليه الفعل بدلا من الفاعل. نعم. فاحتجنا إلى تغيير الصيغة، فنظرنا في هذا المضارع أو في هذا الفعل فوجدناه مضارعا، فضممنا أوله وفتحنا ما قبل آخره، ضممنا أوله وفتحنا ما قبل آخره، قلنا يضرب عمرو، يضرب عمرو. الغرض من هذا الباب هو أن هناك مرفوعا، هو أن هناك مرفوعا بعد الفاعل يسمى نائب الفاعل. الغرض هو أن هناك مرفوعا بعد الفاعل يسمى نائب الفاعل، هو أيضا من المرفوعات السبعة. نعم. قال وهو أي ماذا؟ أي المفعول الذي لم يسمى فاعله، أو هذا الذي نتكلم عنه الذي هو نائب الفاعل. قال وهو على قسمين، ظاهر ومضمر. كل ما قلناه في الإظهار والإضمار وانقسام المضمر إلى منفصل ومتصل، وكل واحد منهما يأتي مع أو كل واحد من هذه الأقسام جميعا يأتي مع الماضي والمضارع، كل ما قلناه في الفاعل نقوله هنا. يعني على ما ذكرناه في الفاعل فقس، على ما ذكرناه في الفاعل فقس. نعم. قال فالظاهر نحو قولك ضرب زيد ويضرب زيد، وأكرم عمرو ويكرم عمرو. نعم. أنت تقول هنا في الظاهر، الظاهر كزيد وعمر. قلنا إن الظاهر هو ما يدل على معناه بغير حاجة إلى قرينة، والمضمر هو ما دل على معناه بحاجة أو باقترانه بالقرينة أو مع حاجته إلى القرينة، وهذه القرينة إما التكلم أو الخطاب أو الغيبة، إما التكلم أو الخطاب أو الغيبة. نعم. فتقول هنا مثلا، تقول ضرب زيد عمرا، هذا مع الماضي، صارت ضرب عمرو، ضرب عمرو. أو في هذا المثال الذي أتى به يقول ضرب زيد، فزيد أصله ما؟ أصله ماذا؟ أصله مفعول به، فضرب عمرو زيد، أصله ضرب عمرو زيدا. هكذا نختص لعمر هذه المرة. ضرب عمرو زيدا، ضرب عمرو زيدا، صارت ضرب زيد. وعلمتم ما الذي جرى فيها، علمتم ما الذي جرى فيها، ضرب عمرو زيدا صارت ضرب زيد، يضرب عمرو زيدا صارت يضرب زيد، يضرب زيد. نعم، هذا في المضارع. وفي الماضي مما ذكره أكرم عمرو، أكرم عمرو أصله أكرم زيد عمرا، أكرم زيد عمرا، فأسقطنا الفاعل لغرض ما، نريد أن نذكر أن عمرا قد تم إكرامه بقطع النظر عمن أكرمه، فقلنا أكرم عمرو، أكرم عمرو، أسقطنا الفاعل وأحللنا المفعول به مكانه وأسندنا إليه الفعل، الفعل فرفع، وأسندنا إليه الفعل فرفع، فقلنا وغيرنا في صيغة الفعل، الفعل الماضي بضم أوله وكسر ما قبل آخره، فصار أكرم عمرو، أكرم عمرو. نعم، وكذلك نقول يكرم عمرو في مضارعه، يكرم عمرو، يكرم زيد عمرا صار يكرم عمرو. لماذا يكرم؟ لأنه فعل مضارع فضم أوله وفتح ما قبل آخره. نعم، قال والمضمر، المضمر من ماذا؟ من المفعول الذي لم يسمى فاعله، لا تنسوا الباب الذي نحن فيه. نعم، قال والمضمر نحو قولك ضربت وضربنا، ها ضربت وضربنا. ثم ذكر الضمائر، هذه الضمائر كم، هذه الضمائر كم، نعم، اثنان للمتكلم وخمسة للمخاطب وخمسة للغائب، اثنان للمتكلم وخمسة للغائب وخمسة للمخاطب، اثنان للمتكلم، هكذا الترتيب الصحيح، اثنان للمتكلم وخمسة للمخاطب وخمسة للغائب. نعم، أنا ونحن، ها أنا ونحن، وأنت وأنت وأنتما وأنتم وأنتن، وهو وهي وهما وهم وهن. نعم، اثنى عشر ضميرا، اثنى عشر ضميرا، قد يكون الضمير متصلا وقد يكون الضمير منفصلا، قد يكون متصلا فتقول ضربت وضربنا وضربت وضربتي وضربتما وضربتم وضربتن، ها وضربتم وضربتن. والفاعل، الفاعل في كل ذلك هو، ها او النائب الفاعل في كل ذلك هو التاء، نائب الفاعل في كل ذلك هو التاء. ثم تنتقل الى الغائب فتقول ضرب، وأين الفاعل في ضرب، أين الفاعل في ضرب، هو، إذن هو ضمير مستتر جوازا، ها تقديره هو. وضربت، أين الفاعل في ضربت، أين نائب الفاعل في ضربت، طبعا كلامنا على نائب الفاعل. نعم، أين نائب الفاعل في ضربت، التاء، نعم هي، أما هذه التاء فهي تاء التأنيث الساكنة، هي تاء التأنيث الساكنة. نعم، وضرب، وضرب، أين نائب الفاعل هنا في ضرب المثنى، الألف، نعم ألف الاثنين، ألف الاثنين، نعم. وضربوا، أين هنا، أين نائب الفاعل؟ لا في ضرب ليس هما بل الألف. الفاعل ضمير لكنه موجود لا مستتر، ضمير بارز موجود لا مستتر. وكذلك في ضرب وهو واو الجماعة، واو الجماعة. نعم. وضربنا، ضربنا أين الضمير نائب الفاعل هنا؟ في ضربنا أين الضمير في ضربنا؟ أين؟ لا، النون، النون هي الضمير. نحن قلنا إن الضمير هو وهي، أو ضمير مستتر تقديره هو وهي، لأننا لا نرى ضميرا بارزا أمامنا. نقول ضرب وضربت، لا يوجد أمامنا ضمير بارز. وهذه التاء في ضربت هذه تاء التأنيث الساكنة التي تدل على أن من وقع منه الفعل أو من أسند إليه الفعل مؤنث. نعم. نعم. وكل ما قلناه، انتبه، كل ما قلناه، كل ما ذكرناه في قضية في الكلام على الفاعل هو منقول هنا في الكلام على المفعول به، في الكلام على نائب الفاعل مع ذرب. طبعا هو في أصله مفعول به، صار نائب فاعل، صار ما صار الاسم المرفوع الذي لم يسمى فاعله، صار الاسم المرفوع الذي لم يسمى فاعله. نعم. طيب، كما قال هنا معنى في هذا في المتن، قال وضرب أي هو، وضربت أي هي. فالمفعول مفعول لم يسمى فاعله، ما هو ضمير مستتر تقديره هي. نعم. وضرب. نعم. ويمكن أن تقول كذلك، هذا مما لم يذكره المؤلف ابن أبي الروم رحمه الله تعالى ورضي عنه وجزاه خيرا، أن تقول ضربتا، المثنى المؤنث الغائب، المثنى المؤنث الغائب. نعم، لم يذكره المصنف. نعم. وتقول في إعرابه ضرب، فعل ماض مبني للمفعول، انتبه، وهذا تعبير لابد أن تنتبه إليه. تقول الفعل المبني للمعلوم والمبني للمجهول، مبني للمعلوم ومبني للمجهول، أو تقول مبني للمفعول، تقول مبني للمجهول أو مبني للمفعول. ما معنى مبني؟ انتبه هنا، ليس المراد من البناء هنا البناء في الإعراب، البناء النحوي، ليس المراد البناء النحوي أن تقول هو لزوم لزوم آخر الكلمة حالة واحدة لا تتغير بتغير العوامل الداخلة عليها، ليس هذا هو المراد من البناء. هو بناء الكلمة، بناء جسم الكلمة، وهذا اصطلاح صرفي، هذا اصطلاح صرفي، بناء الكلمة. الكلمة بنيت لأجل أن تسند لمعلوم أم لمجهول، أو بنيت لأجل أن تسند لمفعول أم لفاعل. يعني حينما تقول ضرب زيد عمرا، ضرب هذا مبني للمعلوم الذي هو زيد، فإذا قلت ضرب عمرا، إذا نظرت إلى الفاعل المحذوف تقول هذا الفعل مبني للمجهول، تقول هذا الفعل مبني للمجهول، أي هذا المجهول الذي هو الفاعل الذي استغني عنه في الكلام. وإذا نظرت إلى، انتبه، وإذا نظرت إلى المفعول به الذي حل مكان الفاعل فتقول هنا إنه مبني للمفعول، تقول إنه مبني للمفعول، تقول ضرب، بني لهذا المفعول الذي ناب عن الفاعل، بني أي شكلت الكلمة، بنيت الكلمة، تم بناء الكلمة وتم تأسيس الكلمة لتسند إلى المفعول به الذي حل مكان الفاعل الذي ناب عن الفاعل، فتقول مبني للمجهول ومبني للمفعول، أو مبني للفاعل مبني للمفعول. يمكنك أن تقول مبني للمجهول، ويمكنك أن تقول مبني للمفعول. إذا نظرت إلى أصل البناء وأنه يبنى للفاعل الذي تم حذفه أو تم الاستغناء عنه فتقول هذا مبني للمجهول، لأننا لا نعرفه من التركيب، لا نعرفه من التركيب، نعم. أو تقول هذا مبني للمفعول بالنظر إلى هذا النائب الذي ناب مكان الفاعل الذي ناب عن الفاعل، فتقول هذا مبني للمفعول، نعم. انقطع. نعم. وتقول ضربوا، ضربوا. إذا ضربتا، ماذا ننتهي أولا من ضربتا، ماذا تقول في ضربتا؟ تقول ضرب فعل ماض تم بناؤه للمفعول، وكما قلت في البناء للمفعول والبناء للمجهول، قلت البناء للمجهول بالنظر إلى الفاعل الذي تم الاستغناء عنه، وتقول بالبناء للمجهول بالبناء للمفعول بالنظر إلى المفعول به الذي ناب عن الفاعل وأسند الفعل إليه، نعم. فقولك بالبناء للمجهول باعتبار الفعل الذي ذهب، وقولك بالبناء للمفعول باعتبار المفعول به الذي حل عنه أو الذي حل مكانه وناب عنه، نعم. فتقول ضرب فعل ماض مبني للمفعول، والتاء حرف تأنيث أصله أن يكون ساكنا، أصله أن يكون ساكنا، نعم، تاء التأنيث الساكنة. والضمير ضمير المثنى المؤنث الغائب هو الألف، هو الألف، أصلها ضرب ولكنك أردت أن تؤنث فأضفت تاء التأنيث الساكنة فقلت ضربت، هذا أصلها ضربت، ولكن الألف لا يكون ما قبلها إلا مفتوحا، لا يكون ما قبلها إلا مفتوحا، فتقول ضربتا، ضربتا. فهذه التاء، التاء المفتوحة هي أصلها تاء التأنيث الساكنة، أصلها تاء التأنيث الساكنة، لكن لا ينطق بها ساكنة في هذا المقام، لا تقول ضربت، لا، لا يصلح، لا يصلح، تقول ضربتا، ضربتا، نعم. وتقول ضربوا كذلك، وضربنا، وضربنا. هذه هي الضمائر المنفصلة، المتصلة مع ذي ربنا، ويمكن أن تستعمل معها المضارع، ويمكن أن تأتي بالضمائر المنفصلة، تقول ما ضرب إلا، ما ضرب إلا أنا، ما ضرب إلا أنا، نعم. وهكذا كل ما قلناه في الفاعل تقوله هنا في نائب الفاعل، كل ما قلناه في الفاعل تقوله هنا في نائب الفاعل. وننتقل إلى المرفوع الثالث. إذا انتهينا من الكلام على الفاعل وعلى نائب الفاعل، من المرفوعات السبعة، الفاعل ونائب الفاعل من المرفوعات السبعة. بعد ذلك نتكلم على المرفوع الثالث والرابع، على المرفوعين الثالث والرابع من المرفوعات، ويقرنان عادة في الدرس، في درس النحو، في تدريس النحو يقرنان عادة، يقرن بينهما عادة لارتباطهما ولاستنادهما، وهما باب المبتدأ والخبر، المبتدأ والخبر. نعم. ذكر ماذا؟ يقول لم يذكر في شرح الأزهري أن هذه التاء ضمير، لا لا، التاء هذه في ضريبتها، التي في ضريبتها التاء في ضريبتها أم في ماذا؟ في ضريبتها، لا هذه تاء التأنيث، هذه تاء التأنيث، والضمير الذي هو في الذي هو في في محل الرفع، الضمير الذي هو في محل الرفع كنائب فاعل هو الألف. نعم، ولابد وأنبهكم، لابد أن نقول هنا إن الضمير الذي هو الألف في محل رفع، لأنه لا يرفع، هو ساكن، هو مبني على السكون، وقلنا إن الضمائر كلها مبنية، قلنا إن الضمائر كلها مبنية. أنا لابد أن أكرر هذا كثيرا في البداية حتى إذا أردت أن أعرب، ولكن يعني لم أنتبه في هذا الإعراب. فحينما تقول ضربتا، تقول ضربة، ضربة فعل، أصلها ماذا؟ أصلها ماذا؟ ضربت فلانة وفلانة، أصله ضربت فلانة وفلانة، ضربت مثلا، ضربت هند وفاطمة، ضربت هند وفاطمة، فتقول ضربتا. ضرب فعل ماض مبني للمفعول، مبني للمفعول، لذلك ضم أوله وكسر ما قبل آخره لأنه ماض على ما ذكرناه. والتاء هنا تاء التأنيث الساكنة، والضمير الذي هو الألف هو ضمير المثنى المؤنث الغائب، ضمير المثنى المؤنث الغائب. نعم، واضح. وتقول في إعرابه إنه ضمير مبني على السكون في محل رفع، في محل رفع نائب فاعل، أو على أنه نائب فاعل. نعم، لا، ضربتما هذا شيء آخر. ضربتما في المخاطب، ضربتما في كل المخاطب الضمير هو التاء، في كل المخاطب الضمير هو التاء. نعم، في ضربتما. أما في ضربتا هنا أصلا يوجد تاء التأنيث التي تدل على ماذا؟ تدل على أن من أسند إليه الفعل أنثى. نعم. قال باب المبتدأ والخبر. المبتدأ هو الاسم المرفوع العاري عن العوامل اللفظية، والخبر هو الاسم المرفوع المسند إليه، نحو قولك زيد قائم، والزيدان قائمان، والزيدون قائمون. والمبتدأ قسمان، ظاهر ومضمر، فالظاهر ما تقدم ذكره، والمضمر 12، وهي أنا ونحن وأنت وأنت وأنتما وأنتم وأنتن وهو وهي وهما وهم وهن، نحو قولك أنا قائم ونحن قائمون وما أشبه ذلك. والخبر قسمان، مفرد وغير مفرد، فالمفرد نحو زيد قائم، والزيدان قائمان، والزيدون قائمون. وغير المفرد 4 أشياء، الجار والمجرور والظرف والفعل مع فاعله والمبتدأ مع خبره، نحو قولك زيد في الدار وزيد عندك وزيد قام أبوه وزيد جاريته ذاهبة. نعم، هذا هو باب المبتدأ والخبر، هذا هو باب المبتدأ والخبر. نعم، قال باب المبتدأ والخبر، وكما قلت هذان هما الثالث والرابع من المرفوعات السبعة، الثالث والرابع من أنواع المرفوعات. قال المبتدأ هو الاسم المرفوع العاري عن العوامل اللفظية، العاري عن العوامل اللفظية، العاري أي المجرد عن العوامل اللفظية. نعم، يقول المبتدأ، أولا ما معنى الابتداء هنا؟ من يستطيع أن يعرف لي معنى الابتداء؟ الابتداء للمبتدأ، الابتداء أن أبتدئ بالشيء، لا أريد تعريفا يعني حدا، لا أريد يعني تقريبا توصيفا لهذا الشيء. الابتداء، ما هو الابتداء؟ ما معنى أن تبتدئ بالشيء؟ صحيح صحيح، نعم، والثاني أصح أقرب إلى المراد، الشروع. نعم، يعني هذه التعبيرات المختلفة تدل على فهم المعبر للكلام، تدل على فهم المعبر للكلام. نعم، الابتداء هو أن تهتم بالشيء، الابتداء أن تهتم بالمعنى فتجعله أولا بحيث يجيء الثاني مسندا إليه، أي مسندا إلى الأول، هذا هو المقصود، أن يجيء الثاني مسندا إلى الأول مخبرا عنه مفصحا عنه. فأن تبتدئ بالشيء هذا يدل على عنايتك به، هذا يدل على عنايتك به وعلى أنك تهتم به. نعم، ولذلك لابد أن يكون الأصل أن يكون المبتدأ معروفا، الأصل أن يكون معروفا لا أن يكون نكرة، الأصل أن يكون معرفة لا أن يكون نكرة. نعم، ولا يجيء معرفة، لا يجيء نكرة إلا في حالات تقربه من المعرفة، تقربه من المعرفة، وهذه تأتي معكم يعني إن شاء الله تعالى في مستوى قطر الندى. نعم، تأتي إجمالا في قطر الندى وتأتي تفصيلا في شرح الألفية. نعم، قال المبتدأ هو الاسم، إذن خرج من كلامنا ماذا؟ خرج من كلامنا الفعل والحرف، خرج من كلامنا الفعل والحرف، إذن لا يكون المبتدأ فعلا ولا يكون حرفا، المبتدأ من حيث هو مبتدأ لا يكون لا يكون حرفا. نعم، المرفوع، فخرج من كلامنا المنصوب والمخفوض، خرج من كلامنا المنصوب والمخفوض، فلا يكون المبتدأ إلا مرفوعا. هكذا أنت الآن تتعلم الإعراب، كما قلنا أنت الآن تتعلم الأحكام، متى أقول هذا مرفوع ومتى أقول هذا منصوب، وأنت من قبل قد تعلمت كيفية الإعراب، يعني تعلمت استعمال علامات الإعراب الأصلية والنائبة. نعم، العاري أي المجرد، وقلنا إن العوامل تنقسم إلى عوامل لفظية وعوامل معنوية، والعامل هنا معنوي، والعامل في الابتداء هنا معنوي. قال العاري عن العوامل اللفظية، العاري عن العوامل اللفظية. نعم. فتقول مثلا زيد قائم، تقول زيد قائم، زيد هنا مبتدأ، تقول مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه ضمة ظاهرة. المسلمون منتصرون، إن شاء الله، تقول المسلمون منتصرون، تقول المسلمون مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الواو نيابة عن الضمة لأنه جمع مذكر سالم، لأنه جمع مذكر سالم. نعم. وتقول في منتصرون إنه خبر مرفوع وعلامة رفعه، طب بأي شيء رفع؟ بالمبتدأ. ما الذي رفعه؟ ما الذي رفع الخبر؟ ما العامل في رفع الخبر؟ المبتدأ. مرفوع بالمبتدأ وعلامة رفعه الواو، وعلامة رفعه الواو نيابة عن الضمة. نعم. لأنه جمع مذكر سالم. نعم. قال هنا يقول الاسم في تعريف المبتدأ هو الاسم المرفوع العاري عن العوامل اللفظية. حينما يقول الاسم فيعني بذلك الاسم الصريح والمؤول بالصريح. ما هو المؤول بالصريح؟ فاسمعونا ربما هذا المصطلح، الاسم المؤول بالصريح. ألا تذكرون أن التي تسبك مع ما بعدها بمصدر، مع فعلها بالمصدر، ها؟ وأن تصوموا خير لكم، أي ها؟ وصومكم خير لكم. نعم، صومكم خير لكم. قلنا هذا المصدر، هذا المنتج الذي أنتج اسم أم فعل؟ هذا المنتج الذي أنتج اسم أم فعل؟ ها؟ اسم. فيصلح أن يكون هنا مبتدأ. فحينما يقول في المبتدأ إنه الاسم، فنقصد هنا إما أن يكون اسما صريحا وإما أن يكون اسما مؤولا. نعم. فحينما تأتي إلى إعراب قوله تعالى وأن تصوموا خير لكم، فإنك تعرب من ضمن إعرابك، تعرب أن تصوموا، تقول هذا في تأويل مصدر مرفوع على الابتداء، هذا في تأويل مصدر ويكون مرفوعا على الابتداء. نعم. وتعرب خير خبر لهذا المصدر، تقول هذا خبر لهذا المصدر، خبر لهذا المبتدأ. والتقدير، لابد أن تبين التقدير، والتقدير صومكم خير لكم، صومكم خير لكم. نعم. فهذا اسم مؤول بالصريح ليس اسما صريحا. إذا قلت صومكم خير لكم، ها؟ صومكم خير لكم، صومكم خير، هذا مبتدأ وخبر، والاسم هنا صريح، الاسم هنا صريح. أما أن تقول وأن تصوموا خير لكم، فتقول هنا مبتدأ ولكنه مؤول بالصريح، وهو أن تصوموا، لأن أن هنا تسبك مع فعلها لتنتج المصدر، والمصدر اسم، والمصدر اسم. نعم. فيعرب هنا مبتدأ، يعرب هنا على أنه مبتدأ، نعم، مرفوع، وخير خبره. نعم. ثم قال والخبر، الخبر من حيث أصله، من حيث أصله، انتبهوا، الخبر الذي يعرفه هنا من حيث أصله، لما يقول هو الاسم المرفوع هذا من حيث أصله، وإلا فالخبر قد يأتي جملة، الخبر قد يأتي جملة. نعم. والخبر هو الاسم المرفوع المسند إليه، يعني المسند إلى ماذا؟ إلى المبتدأ. وما الذي رفع الخبر؟ المبتدأ. ما الذي رفع الخبر؟ المبتدأ. فالخبر هو الاسم المرفوع المسند إلى المبتدأ، يعني الذي يخبر به عن المبتدأ. نعم. يقول نحو قولك زيد قائم، زيد قائم، فزيد خبر مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه ضمة ظاهرة، وقائم خبر للمبتدأ مرفوع به، أي مرفوع بالمبتدأ وعلامة رفعه كذلك ضمة ظاهرة. فنحن هنا نتكلم على ماذا؟ نحن هنا نتكلم على مرفوعين، على المرفوع الثالث والمرفوع الرابع، نتكلم على المرفوعين. قال والخبر هو الاسم المرفوع المسند إليه، نحو قولك زيد قائم والزيدون قائمون. ها؟ زيد قائم والزيدون قائمون. الزيدون مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الواو نيابة عن الضمة، لماذا؟ لأنه جمع مذكر سالم. وقائمون خبر، خبر المبتدأ مرفوع به، خبر المبتدأ مرفوع به وعلامة رفعه الواو نيابة عن الضمة، لماذا؟ لأنه كذلك جمع مذكر سالم. نعم. وتقول كذلك مثلا تقول الزيود قيام، الزيود قيام، الزيود قيام. الزيود هنا جمع ماذا؟ يعني أنا جمعت زيد مرة على الزيدون ومرة على الزيود. نعم، هنا جمع تكسير. وكيف يعرب جمع التكسير؟ جمع التكسير يعرب بالضمة رفعا وبالفتحة نصبا وبالكسرة خفضا إذا كان منصرفا، وإذا لم يكن منصرفا فبالفتحة. نعم. فتقول هنا في قوله الزيود قيام، الزيود، الزيود مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه ضمة ظاهرة، قيام خبره مرفوع به وعلامة رفعه ضمة ظاهرة كذلك. وتقول هند قائمة، تقول هند قائمة، والهندان قائمتان. من يعرب الهندان قائمتان؟ طيب من أحدد اسمه؟ الهندان قائمتان. انظروا نحن الآن نقلب القديم، نقلب كيفيات الإعراب. أما المبتدأ والخبر كمرفوعين انتهى أمرهما، هما مرفوعان، تلاحظون إن هما مرفوعان وانتهى أمرهما، لكننا نقلب هذه الكيفيات القديمة، لاحظتم؟ كنا نفكر فيها والآن نفكر بها، كنا نفكر فيها درسناها والآن نستعملها. نعم. ما إعراب، كيف تعرب، كيف تعرب التعبير الأدق، كيف تعرب الهندان قائمتان، الهندان قائمتان؟ الهندان قائمتان. كيف تعرب؟ أين أنت؟ يبدو أنه غافل عنا. طيب، أنا أحدد اسمه. الهمداني مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الألف لأنه مثنى. نعم. جيد. نعم. نحن الآن نتكلم في المبتدأ والخبر جميعا. نتكلم في المبتدأ والخبر جميعا. نعم. نعم. طيب ما هذه النون؟ هنا فائدة، ما هذه النون التي في الهمداني؟ من يعرف؟ ما هذه النون التي في الهمداني؟ نعم، عن التنوين في المفرد هنداني. لا تختلط عليكم هذه النون بالنون التي في الأمثال الخمسة. انتبهوا، الأمثال الخمسة أفعال، الأمثال الخمسة أفعال، والنون هناك علامات للإعراب، ثبوت النون أو حذف النون علامات للإعراب. أما هنا فهي تنوين في حقيقتها، في أصلها هي تنوين. نعم نعم. نقرأ ما تكتبه يا محمد. نقرأ. وعلامة رفع. طيب ما هذه التاء في قائمتان؟ ما هذه التاء في قائمتان؟ ما هذه التاء في قائمتان؟ تاء التأنيث. نعم، لولاها لكان قائمان، لولاها لكان قائمان، فهذه تاء التأنيث التي تدل على أن الخبر عن أنثى. نعم. طيب كذلك تقول الهندات قائمات، الهندات قائمات، الهندات قائمات. ما إعراب الهند؟ كيف تعرب الهندات قائمات؟ من كتبت اسمه؟ كيف تعرب الهندات قائمات؟ رجعنا إليك مرة أخرى. عنده إشكال في الاتصال. طيب من أكتب اسمه؟ طيب هو دخل مرة أخرى، معك الفرصة، معك الفرصة للجواب. ما كيف تعرب الهندات قائمات؟ كيف تعرب؟ كيف تعرب الهندات قائمات؟ الهندات جمع مؤنث سالم مرفوع علامة رفعه الضمة الظاهرة. نعم. ماذا يقال كذلك في جمع المؤنث السالم؟ ماذا يقال في تعريفه أو في توصيفه في اسمه؟ بعضهم كابن هشام يقول الأفضل أن يقال، أن يقال ماذا؟ يعني الأفضل ألا يقال جمع مؤنث سالم، الأفضل ألا يقال جمع مؤنث سالم، بل أن يقال ماذا؟ لا، جمع صحيح لمؤنث لا، فيه نفس المشكلة. المجموع بالألف والتاء، نعم، المجموع بالألف والتاء، نعم. طيب، وقائمات نفس الإعراب، نفس الكيفية، نعم. قال ماذا؟ وقعت، تعال تعال. قائمات النعت كيف؟ تتكلم على المبتدأ والخبر. كلامنا في المبتدأ والخبر. ثم النعت، انتبه، النعت يتبع المنعوت في تعريفه، في تنكير، في تعريفه وتنكيره وتذكيره وتأنيثه إلى آخر ما يقال فيه. نعم، النعت يتبع. فإذا أردت أن يكون هذا نعتا قل الهندات القائمات، ثم أظل متشوفا إلى المعنى، أقول ماذا حولهن، ماذا. نعم. ثم قال والمبتدأ قسمان، ظاهر، ها، ظاهر ومضمر. فالظاهر ما تقدم ذكره، يعني من الأمثلة التي ذكرها. هل نقول في الإعراب الهندات مبتدأ مرفوع أم جمع مؤنث سالم مرفوع؟ كل هذا يقال. المبتدأ هذا توصيف للإعراب، المبتدأ هذا حكم الإعراب، لماذا صار، لماذا صار مرفوعا. أما أن يقال إنه جمع مؤنث سالم فهذا تعليل لعلامة الإعراب الملحقة، هذا تعليل لعلامة الإعراب الملحقة. وأنتم في الحقيقة بعد ذلك ستقولون مبتدأ وخبر وتسكتون، بعد ذلك ستقولون هذا مبتدأ وخبر هكذا وتسكتون. يعني إن شاء الله تعالى بعد مدة ولا لا تكون طويلة، تقولون مبتدأ وخبر، وتقولون فعل وفاعل ومفعول، انتهى. تقولون قلته فعل وفاعل ومفعول هكذا، فقط تكتفون بذلك. أما الآن فنحن نفصل للتأكد من أن الطالب قد فهم، للتأكد من أن الطالب قد فهم، فنفصل هذا التفصيل. نقول في الإعراب الهندات، الهندات مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة، الضمة الظاهرة، لأنه جمع مؤنث سالم، لأنه جمع مؤنث سالم، أو لأنه مجموع بالألف والتاء. كل هذا تقوله فقط لبيان أنك تفهم، تفهم الإعراب، وأنك تفهم كيف تعرب هذا، وتفهم حقيقة ما تقرأ. بعد ذلك تقول مبتدأ وخبر هكذا فقط. نعم، هذا تعلمته من أحد الأساتذة، قال لابد للمبتدأ من أن يذكر كل هذه التفاصيل حتى لو طالت، لنتأكد من أنه يفهم. بعد ذلك لا تثريب عليه، لا إشكال في أن يجمل إجمالا شديدا، لأن ذلك مما، لأن ما وراء هذا الإجمال ليس مما يخفى عليه. نعم. قال والمبتدأ قسمان، ظاهر ومضمر. فالظاهر ما تقدم ذكره، والمضمر 12، وهي أنا ونحن وأنت. تلاحظون هنا أن الضمائر جاءت منفصلة، لماذا؟ ها؟ لأن الضمائر لا تأتي مبتدئة، لا تأتي في الابتداء إلا أن تكون منفصلة، لأن الضمير المتصل لا يكون مبتدأ أبدا، لا يبتدأ به الكلام أصلا. الضمير المنفصل لا يبتدأ به الكلام، وذو اتصال، كما قال ابن مالك، وذو اتصال منهما لا يبتدأ ولا يلي إلا اختيارا أبدا. وذو اتصال منهما لا يبتدأ، يعني لا يبتدأ به. ونحن هنا نتكلم في المبتدأ، ونحن هنا نتكلم في المبتدأ. نعم. قال والمضمر 12، وهي أنا ونحن وأنت وأنت وأنتما وأنتم وأنتن، وهو وهي. طبعا تعلمون أن أنا للمتكلم ونحن للمتكلم الذي معه غيره أو للمعظم نفسه، وأنت بفتح التاء للمخاطب المذكر، وأنت بكسر التاء للمخاطبة المؤنثة، وأنتما بضم التاء للمثنى المخاطب مطلقا يعني مع الذكورة والأنوثة، وأنتم بضم التاء لجمع الذكور المخاطبين، وأنتن لجمع الإناث المخاطبات، وهو للمفرد الغائب، وهي للمفردة المؤنثة الغائبة، وهما للمثنى الغائب مطلقا يعني للذكر والأنثى، تقولهما وتقصد زيدا وعمرا، وتقولهما وتقصد زينب وفاطمة، نعم، وتقول وهم لجمع الذكور الغائبين، وهن لجمع الإناث الغائبات. عرفتم هذه الضمائر وعرفتم كيف صارت إلى هذا العدد. وهذه الضمائر هي التي تسمى ضمائر الرفع المنفصلة، هذه تسمى ضمائر الرفع المنفصلة، تسمى ضمائر الرفع المنفصلة، نعم. يقول نحو قولك أنا قائم، يقول ابن أجر الروم نحو قولك أنا قائم، فكيف تعرب أنا؟ الآن أنتم تطبقوا، كيف تعرب أنا؟ من أحدد اسمه؟ كيف تعرب أنا قائم؟ أسرعوا لأجل الوقت، أسرعوا. كيف تعرب أنا قائم؟ هل هناك صوت؟ نعم. طيب كيف نعرب أنا قائم؟ أنا قائم كيف نعربه؟ لا تعرف؟ لا إشكال، قلها دون ترتيب، دون ترتيب، لكن لا تسكت. وهذه الجملة أيضا تقال باللغة العربية أو بما يقابلها في اللسان العربي. نعم لا إشكال، أنا مبتدأ ولكنه مضمر. نعم لا إشكال، قلنا هذا يسمى بضمير رفع منفصل. لك أن تقول أنا ضمير منفصل مبني على السكون في محل رفع بالابتداء، في محل رفع بالابتداء، هكذا تقول هذا مرفوع، يعني تقول هذا ضمير، نعم هو ضمير منفصل، أنا ضمير منفصل، وقلنا الضمائر كلها مبنية قلنا الضمائر كلها مبنية، فتقول أنا ضمير منفصل مبني على السكون في محل رفع بالابتداء لا إشكال فيه، وقائم خبر المبتدأ مرفوع به وعلامة رفعه ضمة ظاهرة على آخره. نعم. قال ونحن قائمون، نفس الشخص، كيف تعرب نحن قائمون؟ كيف تعرب نحن قائمون؟ أسرع. نحن ضمير منفصل مبني على السكون في محل رفع. كيف السكون؟ نحن نقول نحن، لم أقل نحن. لم أقل نحن، لم أقل نحن. ها؟ نعم، مبني على الضم. نعم، مبني على الضم. كحيث، وهو عند اللبنانيين مبني على الفتح، يقول نحن، يقول نحن، نحن كذا، نحن. طبعا أقصد في العامية. ونحن قائمون وما أشبه ذلك، كما تقول أنت قائم وأنت قائمة وأنتما قائما وأنتما قائمان وأنتم قائمون وأنتن قائمات وهي قائمة وهم قائمون. الضمائر عندك قد عرفت جهاتها، قد عرفت ضميري المتكلم، قد عرفت ضميري المتكلم. نعم، وعرفت الضمائر الخمسة للمخاطب والضمائر الخمسة للغائب، تسقط عليها ذلك. عندك أنا ونحن وأنت وأنت وعلي، أنا ونحن وأنت وأنت وأنتما وأنتم وأنتن، ها، وهو وهي وهما وهم وهن. نعم، والتمثيل يسهل بعد ذلك، وعلى كما يقال وعلى ذلك فقس، وعلى ذلك فقس. نعم، وقع الخلاف في أي جزء في الكلمة هو الضمير، هل هي الكلمة كلها أم جزء منها؟ في قولي أنا وأنت وأنت وأنتما وأنتم وأنتن، هل الضمير هو أن فقط، هل الضمير هو أن فقط أم هو الكلمة كلها؟ الشيخ خالد الأزهري في شرحه يرجح أنه أن فقط فقط، وأن هذه الحروف التي تأتي بعد أن هي لواحق تدل على المعنى المراد فقط، لواحق تدل على المعنى المراد فقط. وكما قلت قيل كذلك الضمير هو كل الكلمة. ثم قال والخبر قسمان، والخبر قسمان، مفرد وغير مفرد. تكتفون؟ طيب نؤجل إن شاء الله. نعم نؤجل الكلام في الخبر للغد إن شاء الله تعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.